حديث صد نطشش عن ابن عمر رضي الله عنهما شكيس عبد الله كرع عمر خدشي بابي رازي بت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنديك عمر كرع الخطاب يخدش رازي بت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيارش بغنبري كرسوا بت خدلي بن أيرقد أحدنا وهو جنوب هكر إيكش ما يبجن وبد بت درست أبوي أو خدريش بكتن وبنفت قال قتي نعم بل درست إذا توضأ أحدكم هكر إيكش ودس فيجا خشيش فليرقد بلا بنفت وهو جنوب أو يبجن وبد يعني تدس فيجا خوبشو وبشتهنج بنفي بلا تيبجن وبجبي شتدانينا